حصريا على موقع مارادونا.com. لا بقيت ابطال حدفوني بطلعوني سنان المصنع، تاخدوا مني لقطة همسح لكم المقطع، قصص معلبة على ايدي هتتقطع، انا ارفع كوباي وبنجي كل ساحة مش مصنع هتتزحلق، الحوار كله موزك كلام لو دلتا انا حاجيبه جوز اسف مش بفرع، خبونية دي هنوم انت شطبت هنعللك كلوكوز، والمسامح كريم بس ناس مش هندي، اوعى تشوفني هندي مش هتمشي سلمي، شدوا فيتامين هشد اللي زاولني، هبوا لما شبوا قاموا خبطوا في كعبي رجلي ساحر اخصامي بتشوفني تختفي، ماليش اخر عامل زي البحر مش بكتفي، لو تاهت اجيبها تاني دي لعبتي، انا سنفي في اخر والمغولية فخور بيا جدا مختلف عالباقين، عملت نفسي بنفسي وما شفتليش بديل، انا وسعد دالي مش عارفين انت مين، ما شاء الله لي فقولي انت تطلع ابن مين، اراضي بمجهودي ما حدش عليا جبا، عين في عيني اللي يتكلم انا اكسف له جبها، لعزاء للحق دي مش معمول حسابها، صورتي على كل شاشة وفي اي مجلة، يكفيني عينك يا ابو وشين، كفف وشك لا كفين، صفي النية وحب الخير هتلاقي رزقك بارزين، وانت مش شاغلني ولو شاغلني يبقى حلم، جاي منك اوريك من فينا قلبه حلم، بدس مش بجس وانت جاي على الحجر، اوعى تنسى تبقى تقول لهم كلمة السر، هتتزحلق الحوار كله موزك كلام لو دلتا انا حق اجيبه جوز اسف مش بفرع، خبونية دي هنومي انت شطبت هنعللك كلوكوز، سرش على ابطال هتلاقينا خير اصدار، بحب ست واحدة وهي ست صفار، خط في الانظار طيب انتو الاخبار، وطول ما رجلي فيها افضل اكسر في الارقام، لما جيلها باتشي في ناس كتير ما جاتشي، مش مستني رأي حد انا واثق في نفسي، بعمل اللي يعجبني لو كل الدنيا عكسي، على راحة راحتي وبمزاج مزاجي بمشي، اسد المدينة كبطان سفينة، بر بحر في اي حتة هتلاقينا، اسأل عني وانت تفهم اللي فيها، هبرك ضبري الاخصام انا خفيها، هتتزحلق الحوار كله موزك كلام لو دلتا انا حق اجيبه جوز اسف مش بفرع، خبونية دي هنومي انت شطبت هنعللك كلوكوز، والمسامح كريم بس ناس مش هندي